أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. سبقت هذه الآية أيضا في هذا المعنى هذه الآيات الثلاث، وقد درسناها ولنستمع إليها ولنستذكر ما كنا قد علمناه. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حميد. والله غني حليم سبحانه لا إله إلا هو. هداية هذه الآيات منها فضل النفقة في الجهاد، وأن أفضل النفقات أفضل النفقة أي الإنفاق بالمال في الجهاد، وهذه النفقة أفضل النفقات بدليل أن الحسنة 700 بل وقد يضاعف الله بأكثر والله واسع عليم. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع. هل تذكرون معنى سبيل الله؟ ما هو الجهاد؟ متى يكون الجهاد في سبيل الله؟ إذا كان من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض بأن يعبد الله وحده ولا يعبد معه سواه. ترسو سفننا في ميناء دولة كافرة، نراسلهم، نجري سفارة بيننا وبينهم، جئناكم من أجل هدايتكم وإنقاذكم من عذاب الخلد يوم القيامة، جئناكم من ربنا وربكم، فإن قبلوا الإسلام دخلنا وعلمنا وبينا وأرشدنا وقضينا بالعدل وحكمنا، وما هي إلا 40 يوما وهم ربانيون. فإن قالوا لا ديننا قبل دينكم، لا نقبل دينا غير دين آبائنا وأجدادنا، نقول لهم ادخلوا في حمايتنا، ادخلوا في ذمتنا ونسوسكم بالعدل والرحمة والخير، وتطهو بلادكم وتصفو من الظلم والشر والفساد، ونتولى حمايتكم حماية كاملة، إذا اعتدى عليكم معتدي نحن الذين نقاتله وأنتم آمنون. فإن قالوا في هذا خير دخلنا وعلمنا وربينا وهذبنا وما هي إلا سنيات، وإذا الإقليم كله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لما يشاهدون بأعينهم من مظاهر العدل والرحمة والطهر والصفاء والمودة والإخاء، ينجذبون انجذابا كليا. وإن قيل كيف، قل له ما دخل في الإسلام إنسان بالعصا أبدا، ما دخل إنسان في الإسلام إلا باختياره وطيب نفسه، إذ لا إكراه في الدين. ما بلغنا أن أحدا ضربوا حتى يسلم، والله ما كان. فإن رفضوا إذن الحرب حتى ننقذ غير العسكريين من الأميين المساكين يعيشون في ظلمة الكفر والفسق والفجور والشر والفساد، والفساد مصيرهم الخلود في عذاب النار، ننقذهم استجابة لأمر ربنا. هذا هو الجهاد في سبيل الله. هل إخواننا الأندوسيون لما حاربوا من هولندا حاربوها من أجل أن يعبد الله وحده، ها؟ من أجل أن يقوم دين الله وشرعه، من أجل أن يستقيم المؤمنون على منهج الله؟ الجواب لا لا لا لا، ما هو في سبيل الله إذن؟ ما في سبيل الله. لو كان في سبيل الله لأنبت الطهر والصفاء والعز والكمال والأمن والرخاء والسيادة، هل من هذا شيء؟ لا شيء. وعليه فقس كل بلاد العالم الإسلامي التي استعمرت بسبب الفسق والفجور والشرك والباطل والشر والفساد والإعراض عن ذكر الله، استعمرت من قبل الغرب ثم أخذت تستقل. أروني إقليما قام أهله لإعلاء كلمة الله لأن يعبد الله وحده، هاتوا فيه شيء؟ لا. إياك أن تقول إيه نعم هاتي. لو جوهد في سبيل الله ما إن تخرج الدولة الكافرة إلا وأنوار الإسلام تلوح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وجباية الزكاة وإقامة الحدود، والأمة متوالية متآخية متحابة. ما كان في سبيل الله لا في العرب ولا في العجم. وإن شئتم حلفت لكم بالله، نعم الأفراد هنا وهناك قالوا لهم جهاد في سبيل الله بدون فهم ولا وعي، بذلوا أموالهم ودماءهم، هذا موجود. لكن حامل الراية والمجاهدون لإنقاذ البلاد هل كانوا يعملون لإقامة دين الله؟ ما إن خرجت بريطانيا أعلنوا عن كلمة لا إله إلا الله؟ ما بك. في سبيل الوطن، الإسلام ما يعترف بالوطن أبدا، بلاد العالم كلها أرض الله يعبد فيها الله عز وجل. واسمحوا لي إذا أسأت إليكم في بيان هذه الحقيقة، والواقع شاهد، استقل لنا نيف وأربعين دولة ما فرضت الصلاة فقط في دولة منها، ولا ألزم بها عسكري ولا مدني. وبعد، ولا تكونت هيئة في قرية يا رجال القرية هؤلاء الثلاثة يأمرونكم بالمعروف وينهونكم عن المنكر. وحصرته وأسفاه ونحن خائفون. الأمة الإسلامية تحت النظارة، إن لم تتراجع والفرصة متاحة وهي قادرة على أن ترجع في 24 ساعة إلى الله وتتضامن وتعلن عن الخلافة الإسلامية، وإلا سوف تنزل بها أرزايا وبلايا ما عرفتها فيما مضى. أين الله؟ بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. ثانيا، فضل الصدقات وعواقبها الحميدة. الصدقات التي تنفق لوجه الله. ثالثا، حرمة المن بالصدقة. حرمة المن، ما المن هذا؟ عسل. يوجد من هو عسل؟ من يمن منا إذا أعطى، إذ المن العطاء والله المنان المعطي الخير، يعطي العطاء ثم يأخذ يلدغ في من أعطاه. انظر الذي أعطيناك كيف أنت، وجدتها طيبة، نحن أكرمناك، نحن عملنا معك كذا، حتى يذوب عواطفه. هذا حرام في الإسلام. ومعنا دليل، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، من بينهم المنان المدمن للخمر العاق لوالديه. ثلاثة لا يدخلون الجنة، وإن صاموا وصلوا وعملوا ما عملوا لا بد يكونوا متأخرين أو بعد أن يقتحموا النار ويعيشوا فيها أحقابا ثم يخرجون، إذا كانوا من أهل الإيمان الحق. ثلاثة لا يدخلون الجنة: المنان والعاق ومدمن الخمر. ما معنى العاق؟ الذي قطع صلة الأبوة والأمومة مع أمه وأبيه. مدمن الخمر الذي ما يصحو، دائما البرميل في البيت يشرب، والعياذ بالله. قال رابعا: الرد الجميل على الفقير إذا لم يوجد ما يعطاه، وكذا العفو عن سوء القول منه ومن غير خير من الصدقة يتبعها أذى. كونك تقول الفقير سامحنا ما عندنا شيء، الله يرزقنا وإياكم معذرة كذا، هذه خير من ألف ريال أعطيناك أنت كذا أنت كذا، أفضل. من أين هذا أخذناه؟ قول معروف ومغفرة عن زل أو عن إساء خير من صدقة يتبعها أذى. سبحان الله، يريد الله تعالى من المؤمنين أن يساموا الملائكة في الطهر والصفاء. لا إله إلا، وتحقق هذا إذا نحن أقبلنا على كتاب الله، ندرس ونعلم ونعمل ونطبق، ما هي إلا أيام والقرية كلها نور، لا تسمع سب ولا شتم ولا تعيير ولا تقبيح، ولا يقول فلان أوذيت ولا ضربت ولا أبدا كالملائكة. يا شيخ، لعل هذه أوهام، ما الدليل؟ اذهبوا إلى أي قرية في العرب والعجم واسألوهم من أتقاهم لله، من أصفاهم، من يقولون فلان العالم، أعلمهم أتقاهم وأصفاهم، أفسقهم وأفجرهم، أجهلهم بالله وأضلهم. أو تحتاجون إلى يمين؟ ما تحتاج. يقول تعالى من سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. علماء بالفيزياء أو بالقانون، علماء بما؟ علماء بالله ومحابه ومكاره. عرفوا الله وعرفوا ما يحب وما يكره، وعرفوا ما عنده لأوليائه وما لديه لأعدائه، فحملهم ذلك على حبه وخشيته، فلهذا لم يقدروا على الفسق عن أمره والخروج عن طاعته. والذين ما عرفوا الله كيف يحبونه؟ ما عرفوا جماله ولا كماله ولا عظمته ولا قدرته ولا إعطاه ولا إفضاله، كيف يحبونه؟ ما هو معقول. والذين ما عرفوا ما يحب ولا ما يكره كيف يتقربون إليه بتقديم المحبوب وتأخير المكروه؟ ما عرفوا. إذن الذي يريد من المؤمنين أن يكملوا ويطهروا بدون العلم كالذي يريد أن يقول للجمل: يا جمل احلب لنا اللبن. جمل ما فيه لبن، مستحيل. فلهذا يجب أن نتعلم، يجب أن نتعلم. يا شيخ نحن مشغولون بمتاجرنا مزارعنا بصناعتنا، كيف نتعلم؟ فات الحال. هذا هو الرد. نقول لا لا لا لا لا، فقط لما تميل الشمس إلى الغروب الساعة السادسة والكفار يذهبون إلى المقاهي والملاهي والمراقص، أنتم احملوا أزواجكم وأولادكم إلى بيوت ربكم وتجمعوا فيها، صلوا المغرب واجلسوا كجلستنا هذه وتلقوا الكتاب والحكمة يوما فيوما وطول العمر. هل يبقى جاهل؟ والله ما يبقى. وإذا انتفى الجهل انتفى الفسق، الفجور، الظلم، الشر، الفساد، الهون، الدون، الذل، ضروريات لتنتفي. ما نستطيع يا شيخ، كيف نجتمع في المسجد ونقرأ كل ليلة؟ هذا ولسان الحال. لما؟ لأن القضاء والقدر نافذان، ابقوا على ما أنتم عليه. الضعف والهون والدول والفساد والشر، لا إله إلا الله. صدرت فتية من أحد العلماء البار الصالحين، قالوا هذه فتية عالم إيش؟ عالم الملوك، عالم كذا، هبوط في الأخلاق. لا إله إلا الله، هذا ذنب. تعرفون هذا من علماء السلطان، هذه كلمات المجوس يحفظونها ويرددونها: بلا علم، بلا بصيرة، بلا تقوى، بلا خوف من الله، بلا شفاقة، بلا رحمة. لا تلمنا يا شيخ، ما ربينا في حجور الصالحين. والله لا لوم ولا عتاب، ما ربينا في حجور الصالحين، ربينا في الأسواق والشوارع والأندية والباطل والسوء أمام التلفاز والفيد ورقص. ماذا ترجو منا؟ عفوا ومعذرة، نستغفر الله لنا ولكم. هذا هو، عدنا من حيث بدأنا. هل عرفتم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقرؤون ولا يكتبون، وكانوا فلاحين ومجاهدين، ولكن يجلسون عند فراقهم في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فتخرجوا، والله لم تكتح العين الوجود بمثلهم في العالم البشري من أتباع الأنبياء والمرسلين. والتاريخ شهد، وإن لطخ وشوه تاريخهم عملاء الاستعمار. من هم الثالوث الأسود؟ اليهود والنصارى والمجوس لطخوا تاريخ الصحابة وشوهوه حتى إن الجاهل المسكين يفزع. والله ما عرفت الدنيا أطهر ولا أصفى ولا أعدل ولا أرحم ولا آلم من تلك الأمة التي تربت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فقط. إذن وهذه الآية الكريمة، اسمع هذا النداء يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. الله أكبر، نادانا ربنا. إي والله الحمد لله، ما نحن ومن نحن حتى ينادينا رب العزة والجلال والكمال، الرب الذي يحيي ويميت، الذي علق الشمس في السماء، هذا الرب العظيم خالق كل شيء ينادينا. الله أكبر، أي فضل أعظم من هذا. الحمد لله. نادانا لما؟ بعنوان ماذا؟ بعنوان الإيمان. يا أيها الذين آمنوا. وعند السامعين والسامعات سر هذا، نادانا بعنوان الإيمان لأن المؤمنين أحياء يسمعون النداء ويبصرون الآيات ويقدرون على التكليف لكمال حياتهم، أما الكافرون أموات. هل تنادي ميتا؟ هل تكلف ميتا أن يقول أو يفعل؟ لا أبدا. فلهذا إذا نادانا تعالى في كتابه، وقد نادانا 90 مرة سبحان الله، ما نادانا إلا ليأمرنا بما فيه سعادتنا وكمالنا والله العظيم، ولا نادانا إلا لينهانا عما فيه شقاؤنا وخسراننا وفي الحياتين، وما نادانا إلا ليبشرنا بما يزيد في انطلاقنا في ميادين البر والخير والإحسان، ما ينادينا إلا ليحذرنا من عواقب السوء ونتائج الباطل والشر والفساد لنحذر، وما ينادينا إلا ليعلمنا العلوم والمعارف التي تسمو عليها أنفسنا ونتسابق في الصالحات حتى نصبح أمة الطهر والصفاء. هكذا تتبعنا نداءات الرحمن لعباد المؤمنين ما خرجت عن هذه الميادين 4 أو 5. تصدقون وإلا لا؟ والله العظيم، ونداءات الرحمن جمعت في كتاب واحد 90 نداء، ضعها عند رأسك قبل ما تنام، اسمع ربك يناديك. ماذا يقول ربي؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، من ثم لا تمن ولا تؤذ فقيرا حتى ما تبطل صدقاتك، واستمر طول حياتك. نداءات الرحمن 90 نداء في العقيدة، في الآداب، في الأخلاق، في العبادات، في السياسة، في الحرب، في السلم، في الاقتصاد. لا إله إلا الله. لو أن مؤمنا يعرف يقرأ ويفهم ويقبل في صدق على تلك النداءات يحفظها قولا وعملا واعتقادا، والله لا يصبحن من أعلم أهل الأرض. ولكن ناديت لو أسمعت، لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. قلنا ترجموها إلى اللغات الحية يا جماعة المسلمين، ووزعوها في الفنادق العالمية، كل سرير ضعوا تحته نداءات الرحمن. من هذا الرحمن؟ خالقك ربك يا عبده، سواء كنت إيطاليا ولا إسبانيا، ربك هو الذي ينادي. ما استطعنا، ما زالت أمتنا هابطة. دعنا من البكاء هذا، خلينا نسمع هذا الله عز وجل ينادينا فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. من تصدق بريال أو بدينار أو بمليار، إذا هو من على من تصدق به عليه أو آذاه بكلمة بطل مفعول صدقته، والله ما تقبل. وعندنا سر من أسرار الشريعة، أين أهل الأسرار يا أبا عبد الله؟ ما معنى تبطل؟ قال معناها لا تولد الطاقة النورانية للقلب والنفس البشرية، لأن هذه العبادات مولدات للنور القلبي، فإذا فسد مفعول أو بطلت ما تولد أبدا الحسنات، ويبقى القلب في ظلمة والنفس في عفن. لعلي ما بينت، قلنا لكم قم صلي المغرب أمام فقيه وصلي المغرب 4 ركعات، يقول صلاتك باطلة. لما يا شيخي؟ زدت ركعة، وزدت ركعة تبطل، عصيت الله. أنا ما تولد لك الحسنات عملك باطل، ما تأخذ عليه شيء. صلى المغرب 2 ركعات، يا ولد صلاتك باطلة زيد ركعة. قال يكفي، أنا عبدت الله بركعتين. باطلة، ما معنى باطلة؟ ما تولد الحسنات. تصدق 1000 ريال، خذ يا هذا، نحن دائما نعطي ونفعل. بطلت، كيف بطلت؟ ما تولد النور المطلوب، لأن النفس البشرية تزكو تطيب وتطهر على هذه العبادات التي شرعت لأجل ذلك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا هذه العبادات داخلها ما يطفئ نورها ولا تولد نورها باطلا، يقول فقيه حجك باطل. عرفتم هذه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. تتصدق 1,000,000 ما يحدث في نفسك شيء من النور أبدا، الظلمة هي هي. ثم قال: كالذين، كمثال الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. كلها واحد، الكاف بمعنى مثل الذين ينفقون أموالهم، زيد رياء أنوار. إذن كالذي ينفق ماله رئاء الناس، ما معنى رئاء الناس؟ رآهم يرائيهم، أراهم يريهم رئان، أراهم عمله. ينفق ماله مراءاة للناس، ليعلم الناس أن فلان يتصدق أو ينفق أو يبني مساجد أو ينشئ أربطة أو يشتري كذا للفقراء والمساكين. همه أن يعلم أهل البلاد أو أهل الإقليم ليمدحوه ويثنوا عليه وليقللوا من ذمه أو احتقاره أو اتهامه بالبخل أو بالشح مثلا. هذا أنفق 1,000 و2,010، والدافع له، الباعث له إلى الإنفاق هو أن يحمده أهل البلاد: فلان سقي، فلان كريم، فلان يفعل كذا، أو خشية أن يذموه وقد أغناه الله وجيبه مملوء بالدراهم والدنانير، فيقال شحيح بخيل ما في خير، فيدفع هذه المذمة فيوزع ويعطي المال. لا يريد تزكية نفسه وتطهيرها، لا يريد إرضاء ربه ليرضى عنه، هذا أعمى عنه لا يلتفت إليه، كل ما في الأمر يريد أن يبرز في المجتمع ويظهر. ونظير هذا أرباب المال والتجارات والمصانع، يتصدقون للتشهير والإعلان عن تجاراتهم وأعمالهم، ما يريدون وجه الله فقط حتى تروج البضاعة ويقبل الناس على هذه السلعة يشترونها. هذه مراءات، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. اسمع، تستطيع أن تحلف بالله على أن الذي ينفق ماله رئاء الناس لمدحهم والثناء عليه أو لعدم تعيرهم وذمهم له ما آمن بالله واليوم الآخر. لو حقق الإيمان بربه ولقائه والوقوف بين يديه، والله ما يرضى أن يعمل حسنة وتفوته أجورها. شبه هذا قريب، تستطيع أن تقول إذا رأيت الرجل طول حياته لا ينفق إلا من أجل أن يراه الناس، اعلم ما آمن حق الإيمان بالله ولا باليوم الآخر. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كماذا؟ كمثل صفوان، الصفوان الحجر الأملس الصلب، الحجارة الملسة، ومنه الصفا، جبل الصفا في مكة. هذا الصفوان عليه تراب ناعم، رمال أو أتربة. الغافل يجي يزرع ويبذر فيه، وإذا بمطر ينزل فيسحبه كاملا ويبقى صلصال مجردا كصلعة الأصلع، ما عليه شيء. تعبير عجب هذا. فمثله كمثل صفوان من الحجارة عليه تراب، كذا ولا؟ فأصابه وابل، وبل المطر إذا اشتد وغزر، الوابل الغزير الكثير، أصابه وابل أي من المطر، فتركه صلى لا شيء عليه، ما بذره وزرعه كله زال. والله لكما أخبر تعالى، لو أنفق مليون ريال في رمضان وهو لا يريد إلا الشهرة والسمعة ليحمد ويشكر أو لئلا يذم، وأجره لا شيء، ما زالت نفسه مظلمة خبيثة كما هي، ما طهر هذا الإنفاق أبدا، لأنه إنفاق باطل أريد به وجه غير وجه الله. هذا كلام الله وكلام الناس. فمثل كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. الذي كسبوا وأنفقوا لا يحصلون منه على شيء، ويبعثون يوم القيامة ولا حسنة واحدة، ما أنفقوا لوجه الله. وهناك مثل آخر في سورة إبراهيم، مثل ما ينفقون كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، زيد، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. مثل ما ينفقه الكافرون من أموال دعني من أموالهم ماذا؟ مستشفيات، توزيع الأدوية، ما تعرفون توزيع الصدقات، كسوة الفقراء والمساكين، رجال المسيح ما يفعلون هذا؟ جمعيات التنصير ما تنفق الأدوية وتأتي بالأطباء والأكسية والأغذية، يريدون وجه الله، يريدون نشر الباطل. أعمالهم هذه كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وهكذا كل ما أنفق لغير الله هو باطل الثواب، ولا ينتج لصاحبه طهارة نفسه وزكاة روحه أبدا، ولا يتخلف هذا القانون أبدا. قال: والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم إلى ما يكملهم ويسعدهم، ما يهديهم إلى ما يطهرهم ويزكيهم. لماذا؟ أعرضوا عنه، عموا، أبوا أن ينظروا إلى الله، أبوا أن يؤمنوا به، أن يؤمنوا بشرعه، حاربوا، عاندوا. يهديهم؟ ما يهديهم، والله لا يهديهم حتى يطلبوا هدايته ويقعوا بابه ويطرحوا بين يديه، حينئذ لا يخيب من قرع بابه وسأله. أما مستكبر معرض عن الله، والله ما يهدي الله أبدا. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الكافرين. لما؟ لأنهم ما أرادوا، ما طلبوا. لو أرادوا أن يهدي ما هم معرضون لخلقهم كالملائكة مهديين أطهار أصفية، لكن خلقهم للامتحان. إن أجابوا دعوته وأقبلوا عليه قبلهم، وإن أعرضوا أعرض عنهم، لأن لهم مصير خاص، ما خلقت النار إلا لمثلهم، والمقبلون ما خلقت الجنة إلا لمثلهم، والدار دار امتحان. لو شاء الله أن يخلقنا كلنا من أهل النار لفعل، أو من أهل الجنة كالملائكة لفعل، ولكن أراد أن يبتلي. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لما؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا سمعت أن الله لا يهدي القوم الفاسقين المجرمين الكافرين، معناه إذا ما طلبوا الهداية عرضت عليهم ورفضوها، دعوا إليها فأنكروها، كذبوا بمصدرها، هؤلاء والله لا يهديهم الله حسب سنته، إلا إذا جاءوا مذعنين ودخلوا في رحمته واستغفروا وطلبوا هدايتهم. قال في معنى هذه الآية: بعد أن رغب تعالى في الصدقات ونبه إلى ما يبطل أجرها وهو المن والأذى، نادى عباده المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ناداهم ناهيا عن إفساد صدقاتهم وإبطال ثوابها، فقال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، مشبها حال إبطال الصدقات بحال صدقات المرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر في بطلانها. فقال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وضرب مثلا لبطلان صدقات من يتبع صدقاته منا أو أذى، أو يرائي بها الناس، أو هو كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فقال: مثله كمثل صفوان عليه تراب، أي حجر أملس عليه تراب، فأصابه وابل فتركه صلبا، أي نزل عليه مطر شديد فأزال التراب عنه فتركه أملس عاريا ليس عليه شيء. فكذلك تذهب الصدقات الباطلة ولم يبق منها لصاحبها شيء ينتفع به يوم القيامة. فقال تعالى: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي مما تصدقوا به، والله لا يهدي القوم الكافرين، أي إلى ما يسعدهم ويكملهم. قال: من أجل كفرانهم به تعالى. هداية هذه الآية في ثلاثة أرقام. قال من هداية هذه الآية أولا حرمة المن والأذى في الصدقات وفسادها بها. الصدقة بالمن حرام، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتصدق بقرش واحد لغير وجه الله، باطلة. ولا يحل لمؤمن أن يعطي أخاه ما يعطي ثم يمن عليه حتى يذوبه ويذله، أعطيناك فعلنا بك. تحققت الولاية، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والفسق والفجور والجهل، إلى أين؟ إلى أنوار الإيمان والعلم واليقين. والذين كفروا أولياء من؟ الطاغوت، إبليس، أبو مرة وأعوانه ورجاله وأتباعه وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. ثانيا بطلان صدقة المان والمودي والمرائي بهما، باطل هذه الصدقة. إذا تراجع يعيد صدقة أخرى، هذه لا تقبل. المان والمودي والمرائي، عرفنا أن ثلاثة لا يدخلون الجنة، أليس منهم المنان كثير المن، والثاني العاق قاطع الصلة بوالديه، يسب ويشتم ويعير ويفعل الأعاجيب. ولكن وردتنا شكوى، وردتنا شكوى مؤمنات معلمات الكتاب والسنة، حرمهم أو حرمهن والدهن من الزواج. يا معشر المستمعين، يا معشر المؤمنين، إذا بلغت ابنتك سن الزواج زوجها، ابحث لها عن زوج، ولو تعطيه المال ليمهرها من مالك، لا تعوقها عن حياتها، ما خلقت إلا لتنجب البنين والبنات ليعبد الله. إذا ما يكون بنون وبنات من يعبد الله؟ كيف يعبد؟ وحذرت وقلت لكم لا تعلموا بناتكم علما يؤهلهم للوظائف، فإنها الذابحة، فإنها الطاحنة الحارقة. البنت لا تتوظف في أكثر من دائرة منزلها، البنت ما هي في حاجة إلى وظيفة تحصل على ريال أو عشرة، لها من يكفلها، والدها يعرق الليل والنهار من أجلها، تزوجت زوجها هو الذي ينفق عليها، ولدت أولادها ينفقون عليها. لا تذبحوا بناتكم. وتصاممتم وأبيتم، ومنكم من يسخر من هذا الشيخ. قلنا إذا درست البنت بلغت العاشر من السنين قلنا إلزم البيت، اشتغلي مع أمك، ربي أخواتك وإخوانك، أحسن ما تأتي بخادمة كافرة تفسد عليك بيتك. وترك تعبد الله. وإذا بلغت الخامسة عشرة وجاء خطيب يخطب زوجها، أبينا وتسابقنا. هذا الوالد حرم بناته من الزواج لأنهن موظفات يأخذن كل شهر مبلغ مالي. وأخرى متزوجة تتكبر عن زوجها وتتمرد عليه لأنها تنفق عليه وتجلب المال. لا إله إلا الله. إلى أين يذهب بنا؟ إلى أين نساق؟ اعلموا يرحمكم الله وأنكم في خير ما دامت الوظيفة لا تخرج عن دائرة التعليم، فكيف بإخوانكم الموظفة تشتغل مع الرجال؟ بقي شرف أو إيمان أو إسلام؟ ماذا فعل بنا الجهل؟ ماذا صنعوا بنا؟ أصابع الماسونية وجمعيات التنصير. إلى أين يذهب بنا؟ هيا نتوب إلى الله، ما نستطيع يا شيخ، مسحورون سحرون، ما نستطيع. ما دمنا ما نستطيع أن نجتمع في قريتنا ونبكي بين يدي ربنا وننشئ صندوق في محرابنا نجمع فيه زكواتنا وصدقاتنا وننميه في القرية لنسد حاجات المؤمنين والمؤمنات، ما دمنا ما نستطيع أن نتعلم الكتاب والحكمة في ساعة من 24 ساعة بين المغرب والعشاء حتى تتجلى مظاهر الإيمان والطهر والصفاء، كل هذا نعجز عنه، كيف نسمو؟ كيف نكمل؟ كيف نرتفع؟ كيف نعود لقيادة البشرية؟ آمنا بالله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. احتشي السم إذا لم تموت اذبحني، امشي المقهى والعب، إذا مات سب الله تعالى ضربني، وهكذا سنن لا تتبدل. إما أن نصدق ربنا في إيماننا به، وإما في متاهات حتى نحترق.